بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول شروط وجوب الصوم. الضابط الثاني شروط صحة الصوم. الضابط الثالث سنن الصوم. الضابط الرابع المفطرات. الضابط الخامس الأيام المستحب صيامها. الضابط السادس الأيام المنهي عن صيامها. الضابط الأول شروط وجوب الصوم أربعة: الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة عليه. الضابط الثاني شروط صحة الصوم ستة: الإسلام، العقل، التمييز، النية، انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس. الضابط الثالث سنن الصوم ست: تعجيل الفطر، تأخير السحور، الزيادة في أعمال الخير، قوله إذا شتم إني صائم، الدعاء عند الفطر. الفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. الضابط الرابع المفطرات سبعة: الأكل أو الشرب عمدا، الجماع عمدا، القيء عمدا، الاستمناء، العزم على الفطر، الحيض والنفاس، الردة، العياذ بالله. الضابط الخامس الأيام المستحب صيامها ثمانية: يوم ويوم، يوم عرفة لغير الحاج، عاشوراء، الاثنين والخميس، ستة من شوال، العشر من ذي الحجة، الأيام البيض، غالب المحرم. الضابط السادس الأيام المنهي عن صيامها سبعة: العيدان، أيام التشريق، يوم الشك، يوم الجمعة منفردة، يوم السبت منفردة، صوم الدهر. صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذن.